ليست الدنيا مظاهر إنها خلق ودين والجمال في المظاهر ينتهي لو بعد حين ليست الدنيا مظاهر إنها خلق ودين والجمال في المظاهر ينتهي لو بعد حين واجعل القلب جواهر وهي أعمال تدين وابن صرحا من مفاخر وهي من نور مبين وهي من نور مبين قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظرين قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظرين منها سأهدي حكمة فيها ملامع قد تعين.